بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقلنا إن وعد الله لا يتخلف، لأن الوعد إنما يتخلف لأن الذي يعد لا يملك أسباب الوفاء، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فله أن يعد ولنا أن نتقبل الوعد، كما فعل سيدنا أبو بكر. سمع في بضع سنين فلم يأخذها إلى آخرها، وإنما أخذها من أولها، راهن في 3 سنين. ده دليل على أن واثق من مين؟ من أن وعد الله ووعده إيه؟ وعد الله حق. إحنا قلنا المسألة في قول الحق سبحانه وتعالى في أنهم غلبوا، قال من بعد غلبهم. كلمة غلب نسينا أن نقول أنها تستعمل مصدرا يضاف للفاعل مرة ويضاف للمفعول مرة. يعني تقول إيه مثلا؟ أعجبني ضرب الأمير المذنبة، يبقى الضرب وقع من مين؟ من الأمير، ووقع على مين؟ على المذنب، يبقى ده مضاف للفاعل، خلاص. وأعجبني ضرب المذنب من الأمير، الضرب الذي إيه يقع عليه، فيبقى غلبهم، يعني هم غالبين ولا مغلوبين؟ يصح. فإن أضيفت للفاعل يبقى لها معنى، وإن أضيفت للمفعول يبقى معنى. ضرب الأمير المذنب، يبقى الضرب وقع من مين؟ من الأمير. وضرب المذنب من الأمير، يبقى الضرب واقع على مين؟ يبقى كلمة غلب برضه تمشي علينا. على الأول، الحق سبحانه وتعالى حينما قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون، كلمة السين تفيد استقبال في بضع سنين. لماذا؟ واحد يقول لك هو ما قالش ليه سيغلبون بعد بضع سنين وجاب كلمة فيه؟ قال لك لأن الغلبة والنصر ما بتجيش في الوقت اللي بيقول عليه ده، لازم لها إعداد طويل. فكأنهم في مدة البضع سنين دي بيعملوا إيه؟ بيعدوا للنصر. يبقى كل ما يعد حتة ياخد حتة من النصر، كل ما يعد حتة ياخد حتة من النصر. يبقى مش النصر هيجي بعد بضع سنين، ده النصر جاي من إيه؟ من عمل فيه بضع سنين. إحنا مثلا اللي أدركوا الحرب العالمية يم هتلر الهزم، انهزم هتلر والدول كلها تقلبت عليه، وبعدين في سنة 39 راح مهدد العالم كله بحرب. هل هي سقطت عليه كده انه يهدد العالم الحرب، ولا المدة دي قاعد يعيد يعمل طرق ويعمل أسلحة ويربي جيش ويعمل، يبقى ايه؟ يبقى اذا قول الحق في بضع سنين دليل على ان الاعداد للنصر سائر في ايه؟ في مدة البضع هذه ايه فيه. قول الحق ثانية: لله الامر من قبل ومن بعد. قلنا من قبل ان يغلبوا ومن بعد ان يغلبوا، مش كده ولا لا؟ يعني اذا لما فارس انتصرت لم تخرج عن مراد الله، فلله الامر حين غلبت الروم لله الامر، وحين انتصرت فارس لله الامر. الله ليه؟ ام قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أصحاب الخير بأن يغلب في فرصة أصحاب الشر. يقوم لما أصحاب الشر يغلبوا مرة، يقوم أهل الخير يعملوا إيه؟ تتحرك حميته، ويبقى لهم أعداء. هؤلاء الأعداء يجعلون سلوكهم معهم سلوك يقظة، بمعنى انهم ما ياخدوا بالهم ان دوكا ما يبقاش احسن منهم. الله، اذا النصر المكروه لله على المحبوب لله جاء بتوكيد من الله. ولذلك يقول لك اياك ان تحزن ان يكون لك اعداء. الاحمق هو اللي يجعل له اعداء، انما العاقل يقول لا، ده الاعداء دول هم اللي لهم الفضل عليا. ليه؟ لانه لما يبقى له اعداء عايز باستمرار يبقى ايه عنده ايه قوه، وعايز باستمرار يكون سالك وسليم عشان ما يركبوش عليه فرصه، ما ياخدوش عليه نقيصه. الله، يبقى العدو بيعمل ايه؟ العدو بيخليك تجند كل ملكاتك للخير. ولذلك الشاعر يقول عداية لهم فضل علي. تسمع انت تتعجب، عداية لهم ايه؟ فضل علي ومنة، فعندي لهم شكر على نفعهم لي، فهم كدواء والشفاء بمره، فلا ابعد الرحمن عن الاعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، قلت لا ما تمسكوش عليك فرصة، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. الله، شوف نظر الى العدو ونظرك ايه. اذا لما يقول لله الامر من قبل، لله الامر حين نصر الفرس على الروم، ولله الامر من بعد حين ينصر الروم على الفرس. ده بامره، ده ايه؟ وده بامره. ليه؟ حتى يهيج اهل الخير بان ينافسوا اهل الشر في ان لا يتغلبوا عليهم في شيء ايه؟ في شيء ابدا. رسول الله كان مع المؤمنين في غزوة احد، وامرهم اي امر الرماة ان لا يتركوا مواقعهم وان رأوا الجيش منتصرا. فالرماة ببشريتهم بمجرد ما لقوا المعركة كده والمسلمين انتصروا عملوا ايه؟ سابوا الموقع بتاع الرماة ونزلوا عشان الغنائم، فانهزم المسلمون اول الامر ورسول الله بينهم. لان سنة الله في الكون كده، لو انتصروا مع مخالفته الامر الرسول كان يكون الحال ايه؟ عمرهم ما يطوعوا له امر، يقولوا احنا خلفناه وانتصرنا، ايه اللي جرى يعني؟ طيب في حنين، ويوم حنين إيه؟ اعجبتكم كثرتكم. مش ابو بكر نفسه اللي قال لن نغلب اليوم عن قله، ده احنا ما شاء الله جيش كبير. يبقى مش عايز ربنا دي، يعني يقوم ينصر بك بالاول وبعدين يحن على دول ينصرهم في الايه؟ ينصرهم في الايه؟ يبقى لله الامر من قبل وايه؟ اياك ان تعلم ان انتصار الباطل على الحق دي جاي من غصب عن ربنا، ده قصده عشان ايه؟ يخلي صاحب الحق دائما ايه؟ يقظ قوي، ما يمكنش بك من ايه؟ الفرصه. هنا بنصر الله ينصر من يشاء، ما دام لله الامر من قبل ومن بعد، ينصر فارس على مين؟ وينصر الروم على فارس. هنا بقى يقول ايه؟ بنصر الله ينصر من يشاء، سواء كان الباطل ولا الايه؟ طب بينصر الباطل ليه؟ عشان اصحاب الحق يتنبههم ولا يمكنوش الا من الباطل. ولذلك قال: وهو العزيز الرحيم. طب العزيز الذي لا يغلب، العزيز الذي ايه؟ لا يغلب. والرحيم اللي عنده رحمه للغير. الله، طب ايه هو عزيز؟ مين اللي عزيز؟ ساعه ما ينصر فارس على الروم يقول لك ايه؟ فارس تنتصر على الروم ويبقى لله العزه على العزه. ازاي بقى تيجي هنا؟ ازاي العزه؟ ام قال لك العزه هنا في ان الحق سبحانه وتعالى يقول: انا لو كنت عايز انصر كنت انا انصر من غير حاجه، انما انا عزيز، عزيز لا اغلب، فمش عايز اللي يبقوا تابعيني خايبين. ولذلك هم يستعدوا ولكن انا ارحمهم برضه، يبقى في عزه وفيه ايه؟ وفيه رحمه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ايه؟ لا يعلمون ان وعد الله ازاي؟ ده الحق سبحانه وتعالى بيسجلها قران، والقران معجزه، ويتلى في الصلاه ويسجل في الكتب، بيسجله بقى، بيقول هم هيتنصروا، يسجل على نفسه. طب افرض الواقع ما جاش، يقول لك لا، هو لا يسجله الا لانه واثق ان الامور ستجيء على ايه؟ على ما يقول. لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هنا لا يعلمون، وبعدين في اول الايه الثانيه يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. يبقى اذا نأيت فعل نفي مره واثبت مره فافهم ان الجهه منفكه، لان ما يمكنش تجيب فعل من واحد وتنفيه مره وتثبته مره ثانيه. الحق لما قال ايه؟ وما رميت اذ رميت، وما رميت تفيد نفي الحدث عن رسول الله، اذ رميت تثبت الحدث لرسول الله. يبقى كيف حدث واحد يثبته الله لرسوله ثم ينفيه عنه؟ تقول الجهة منفكة. الجهة يعني الاثبات لشيء والنفي لشيء. احنا ضربنا مثلا زمان، قلنا ولدك قرب الامتحان وبيلعب، فانت قلت له اقعد انا هقعد قدامك هحرقبك وانت بتذاكر، وقعدت له في الصاله وهو قاعد يذاكر كده، مسك الكتاب وقعد يفرش ويهز راسه ويفرش ويهز راسه. بعد ساعه قلت له تعالى يا ولد شوف ذاكرت ايه، قعدت تساله ولا كلمه فهمت، تقوم تقول له ذاكرت وما ذاكرت؟ ذاكرت اثبتت له المذاكره، وما ذاكرت نفيت عنه المذاكره. طب ودي تيجي ازاي؟ قال لك ذاكرت اي فعلت فعل المذاكر، تقلب الورق وتهز راسك ومش عارف ايه وبتاع، وحصيلا ايه؟ مفيش. كذلك رسول الله وما رميت، الرسول جاب شويه حصى كده ورماهم في وش الجيش، الرسول فعل دي ولا ما فعلهاش؟ اهي دي اذ رميت. انما هل في امكان الرسول انه بكبشه كده يرميها تنفذ في كل الجيش كله؟ يبقى مش شغلته بقى دي. وما رميت اي ما اوصلت بالرميه كل الجيش، اذ رميت اذ خدت الحصى كده ورميته على قد قدرتك البشريه. يبقى مره الفعل ينفى ويثبت، لكن الجهه ايه؟ تبقى الجهه منفكه، يعني دي لها شيء ودي لها اهلي، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ادي النفي، يعلمون ظاهرا من الحياه، يبقى النفي لشيء اي لا يعلمون حقيقه الامور، انما يعرفوا الظاهر بس. طب هو ظاهر وباطن ده، هنا في اخرى حياه اخرى وفي حياه دنيا كده. هل هم يعلمون الحياه الدنيا وغفلوا عن الاخره؟ كان يعلمون ايه؟ يعلمون الحياه الدنيا ويجهلوا مين الاخره. ده قال لك حتى الدنيا ما يعلموش الا ظاهره. يبقى احنا عندنا دنيا وايه؟ كان الاصول هم يقول لك ده شاطرين بس في امور دنيا، انما امور الاخرى ما يعرفوش فيها حاجه. امور الدنيا ما بيعرفوش على حقيقتها، بيعرفوا الظاهر بتاعها بس. الله ازاي؟ ام قال لك اذا نظرت الى القوانين اللي انت بتشوفها في الدنيا تجدها، بعدين يجي فتره كانت كويسه القوانين قوي ومتحمسين ليه، وبعدين يجوا هم اللي يلغوها. يلغوها ليه؟ يبقى دليل على انهم غلطوا في مين؟ حتى امور الدنيا ما عرفتوش تعملوا فيها حاجه. مثلا زي قانون بتاع الزراعه اللي قعدوا نخشودك النهار، القانون ده بيحكمنا بقالنا كم سنه، شوف بقى من سنه 52 ودلوقتي يقول لك لا مش مطابق ومش نافع الغير. حتى امور الدنيا انتوا مش عارفين فيها حاجه، ما تعرفوش الا الامور السطحيه. طب روسيا اللي عملت شيوعية من سنة 17 وقعدت هددت الدنيا وعملت العمال اللي عملتها، وبعدين ايه اللي حصل؟ هل دولة تغلبت عليها ولا هي نفسها اللي لغت النظام؟ يبقى دل على انها مش عارفة حتى ظاهر من الايه؟ فاذا كان ظاهر الحياة ما يعرفوش. الله، اول جدة القطن انت تبع عليها ياما كانت بتنقى كده بالايد وناخدها نحرقها ومش عارف ايه، وبعدين اخترعوا ايه؟ الدي دي تي، مش كده؟ امريكا اخترعت، قلنا بس خلاص ارتحنا، فقعدنا نرش نرش، وبعدين تبين ان الدود بقى كيف دي دي تي. يعوزوا ده. وبعدين طلع الذره، الدوله اللي اخترعتها جرمت من يفعلها الان. يبقى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولا لا؟ يبقى ما عرفوش الأمور على إيه؟ على حقيقتها. إحنا مثلا أول ما اخترع في السيارات صحيح خففت عن الناس المشقة، يروح المشاوير بسهلة يركب، وأم تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بإيه؟ بشق الأم. ده الكلام ده في الحمير والبغال. طب أنت عمرك شفت حمارين قابلوا بعض كده واصطدموا وموتوا اللي عليهم؟ إنما شوف بقى السيارات عملت إيه؟ عمرك شفت حمار ماشي كده وعمال يسير الغبار؟ أبدا. الله، عمرك شفت العادم بتاع الحمار يعمل تلوث في البيئة؟ لا، ده احنا بناخده بإيدنا كده، نبعث ناس ايه تلمه، مش كده بيحصل؟ وقالوا نرميه في الأرض عشان يطلع ايه، يبقى عادم ومخلوق الله يصلح الأرض، وعادم ومخلوق البشر يفسدوا الجو، لأننا نعلم ظاهر من الحياة. لما جم وخدنا وقلنا كده ما عرفناش ايه، لو كانوا بقى بيعملوا حسابهم ولكن السولار ده لما ينحرق يطلع منه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده يعمل في الجو كذا وكذا وكذا، هيدي نفع للعاجل انما يدي ضرر ايه؟ يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن ده، هم اذا كانوا ما يعلمون ظاهر الا ظاهر احد، يبقى الاخره ايه؟ خالص، ما فيش حاجه خالص. ولذلك سيدنا الحسن يقول ايه؟ يقول انا اعجب للرجل يمسك الدينار بانامله فيعرف وزنه ويرنه كذا فيعرف ضيوفه من جيده ولا يحسن الصلاه. شوف النصاحه بتاعته وصلت فين؟ قال يمسك الدينار كده ويشوف فيه ضيوف ولا مش ضيوف، وده وزنه قد ايه، وما يحسنش الصلاه، يبقى بقى على الاخره غافلين ولا بقى. يبقى اذا الناس يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا بدليل انهم يغيرون ما ينتهون اليه، يبقى ما دام بيغيروه يبقى طلع ايه؟ بل فيه ايه؟ بل فيه غلط. احنا قلنا على الشيوعيه لما جت، قال امريكا بحارتها؟ لا، بلك لو امريكا بحارتها كانت القوه والغطرسه اللي في الشيوعيه تتنقل لمين؟ لا، ده هي مش اندحرت، هي انتحرت بيدها، ودي تدي للقوه الاخرى اللي راحت دي خلاها تنتحر. من الممكن ان انتوا روحين تنتحروا، فنعدلوا لربنا ونعدلوا للناس. خلاص تنتهي الايه؟ تنتهي المسائل. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون طب واكثر الناس ليه؟ ما دام هم بيشوفوا حاجه ويغيروه. ام قال لك ما هي لما كانت معموله قوانين كانت في ناس مش عاجباها، تقول لهم القانون ده مش صح، يبقى ما اتهمش الناس. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طب الظاهر اللي بيعرفوه في الحاجة، الدنيا فيها ملاذ، فيها متع، فيها شهوات، فيها حرية تبقى مطلقة، إنما الآخرة ما تبقاش تعرف دي. يقول لك الديب، الفلاحين يقولوا كده، الديب بلع المنجل، الديب بلع ايه؟ بتعرفين المنجل اللي بيحطوا الحديده اللي بيعملوها في البتاع اللي بيضموا بيها دي؟ قال لك جيب ملع منجل، قال له ما تمدحوش قوي، ساعه خرايس معايا ولا شوفوا بعدين هيجرى له ايه. الله، ولذلك قلت زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والايه والخيل المسومه والانعام والحرث، كل دي ظاهر من الحياه الدنيا. لكن ايه اللي شو الباقيات الصالحات؟ لان دي ما احنا قلنا العاقل يجي يمسك الدنيا والاخره. اياك ان تظن ان الدنيا تقعد كذا قرن، ماليش دعوه، الدنيا هي عمرك فيها، والا اذا كانت الدنيا هتقعد غيرك، طب انت ايه دخلك؟ يبقى عمر الدنيا هو ايه؟ عمرك انت فيه، وعمرك غير محدود. مش قلنا هتعيش 90 ولا 70، يمكن في يوم يمكن يوم. الله، يبقى اذا التوقيت فيها مظنون ولا متيقن؟ مظنون. ومهما طال هينتهي ولا ما ينتهيش؟ ينتهي. ومهما طالت لك وللغير هتنتهي ولا ما تنتهيش؟ انما الدين بيمسك اخره، اخره لا تخشى ان يفوتك فيها النعيم، ولا تخشى انك انت تفوت النعيم، لانك لا تموت ولا النعيم ينقطع. يبقى لما تيجي تقارن دي به تبقى نهل اكثر، يبقى انت بتشتغل في الفنية وتاخد منها وتسيب الايه وتسيب البكاء، تبقى صفقة خاسرة ولا مش صفقة خاسرة؟ صفقة ايه خاسرة. ولذلك قيل للإمام علي: أنا أحب أن أعرف يا إمام أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال: لم يدع الله الجواب لي، وإنما الجواب عندك أنت. يا بني إن دخل عليك اثنان، واحد جاء لك بهدية وواحد جاء يطلب منك عطية، اللي جايب هدية هيديك واللي جايب عطية هي ايه؟ فإن كنت تهش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تهش لمن يأخذ العطية فأنت من أهل الآخرة. ليه؟ قال لك: لأن الإنسان يحب من يعمر ما يحب، فإن كنت بتحب الآخرة هتنبسط من مين؟ من اللي جاي ياخد منك، لأنه كان بعض الصالحين إذا جاء له السائل طرق بابه يهش في وجهه ويبش، يقول له: مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. يدخل عليها كده ويحمل، يبقى بيحب اللي بإيه؟ فإن كان بيحب الدنيا ينبسط من مين؟ اللي جايب الهدية، وإن كان بيحب الآخرة ينبسط من اللي هياخد منه، لأنه هيشيلها له فين؟ هيشيلها له إيه قدام. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طب وهم عن الآخرة، القياس كده بيقول وهم عن الآخرة ايه؟ غافلون، مش كده ولا ايه؟ انما شوف القرآن بقى: وهم عن الآخرة هم غافلون. لانه لما كان يقول وهم عن الآخرة غافلون، يمكن الغفلة مسيطرة عليهم، ما فيش أدلة ولا بتاع، لا هم الغفلة منهم، وإلا فالأدلة واضحة على أنه لا غفلة، هم اللي غفلين. أيقول ذلك منهم؟ لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويغفلوا عن الآخرة، أولم يتفكروا في أنفسهم. أيقول ذلك منهم ولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. جايب لهم دليل واضح اهو، الدليل مرة في أنفسهم ومرة في إيه؟ في السماء والإيه؟ في السماء والأرض. إيه الدليل اللي في الأنفس؟ وإيه الدليل اللي في السماء والأرض؟ الدليل اللي في الأنفس يقول لك: فكر في نفسك، يعني اجعل نفسك موضوع تفكيرك، وشوف اللي خلق الجهاز ده كده يعني قادر حكيم ولا لا. ده لسه عمالين بالتشريح بيفهموا حكم بعض الغدد اللي قد العصا، غده كده في الجسم قد العصا وهي اللي بتعمل الاعمال اللي في الجسم. ولسه عمالين كل يوم ايه يكتشفوا. قال لك: طب بس فكر في نفسك كده ازاي؟ قال لك: انت بتاكل وبتشرب وبتتنفس، ثلاث اشياء مقومات حياتك، اللي هي ايه؟ الاكل والشرب والنفس. الاكل تقدر تصبر عليه قد ايه؟ قال لك: اقدر اصبر عليه لحد شهر، اخد من جسمي واغذي نفسي. طب والميه؟ لا، اقل شويه، من 3 أيام لـ10 على مقدار ما فيك من مائية، وبعدين ما يمكنش. طب والنفس؟ ولا لحظة، يدوب شهيق وزفير. الله. ولذلك احنا قلنا زمان من حكمة الله وتأمينه للبشر انه جعل الطعام تصبر عليه مدة اطول، لان قد يحتكر انسان عليك طعامك، انما يديك تتصرف في ذاتك. اللي انت اكلته زائد زماني بتخان من شويه شحم، وبعدين يديك كده شويه شحم. ومن العجيب ان الشحم له يديك بعدين كل عناصر الجسم، مش يديها لك، يقوم الغدد او الجوارح اللي تدي لك الاشياء اللي انت تعوزها. طب طولت المده دي ليه؟ اما قال لك بعدين طول، يمكن يحن عليك، يمكن انت تحتال، يمكن واحد انت تصعب عليه. طب والميه، الميه قليل تصبر عليها قليل ولذلك ملكها قليل. طب والهواء لا احد يملكه، لان قبل ما ترضى عني يكون ايه من الحاجة، فيبقى من رحمة يا رب. قال لك بس امسك الحتة دي وشوفها بقى. انت ساعة تأكل طعاما هنا في بعد الحنجرة دي كده جوه مصورتين اثنين، قصبة هوائية بتودي الهواء لمين؟ للرئة. وبلعوم بيودي الطعام لمين؟ للمعدة. والاثنين مفتوحين كده في الله. ساعة ما تاكل اللقمة لو ان القصبة الهوائية يدخل فيها الرزاية واحدة، شوف يحصل لك ايه؟ بلا شعور تشرق وتعمل الكوع لحد ما تطلع، لان دي بتاعت هوا بس ما تدخلش فيها على الاول. يقوم ساعة ما تيجي تاكل اللقمة في لها لما تفتح بقك قدام المرايه تلاقي حاجة هنا اتنين يسموها لسان المزمار، حتة لحمية مدلدلة كده تبقى شوفها في المراية. لما تيجي تجيب تاكل اللقمة تقوم هي تروح سد القصبة الهوائية زي السقاطة، اللقمة تنزل في البلعوم. طب ولما تيجي بقى تاكل الهواء ايه الحكمة دي؟ تقوم تجيب القصبة الهوائية الشعيرات والاهداب اللي فيها تنطر لفوق كده عشان ان دخلت حاجة تعمل ايه؟ الله. طب اسم انت تبقى ماشي في امن الله ومرتاح وكل حاجة، وبعدين في نص ثانية تقول سيبنا اني مزلوق بدي ادخل زورة المية، في نص ثانية ايه اللي جاله؟ طب ما انت وياه في امان الله، اكن الحمل بتاعك في الامعاء زي حمولة السيارة، ان زادت السوسة تنخ، فالسوسة تنخ تلاقيك مستدقل وعايز تربط شيء عجيب. طب هندسة ايه دي؟ المسألة تبقى ملانة مية وبعدين فجأة تقول استنى والنبي يقف يا سيارة عشان بدي ادخل هذا زورة المية. ايه اللي حصل دلوقتي؟ قطرة واحدة زادت عن اللي كان في المسألة، خلاص ما عادش تتحمل تقوم تروح علشان تقول الله ايه الهندسة دي؟ هندسة. تعالى بقى في هنا عند المعدة حاجة اسمها فتحة الفؤاد. فتحة الفؤاد دي لما الأكل ينزل تتفتح لتحت، وبعدين بعد ما يخلص تروح سد سقاطة، ما تطلعش الريحة اللي في المعدة فوق أبدا، بلك لو طلعت تبقى شغلان. ولذلك في ناس يبقى عندهم خلل في السقاطة دي، يبقى فيه مش مظبوطه، يبقى كانت عايزه جلده ولا عايزه زي ما بنعمل كده، تقوم تطلع ريحه من جوه من المعده تقولوا عليه ابخر، فلان ابخر ما تطيقش ريحه نفسه تبقى الله، لكن معموله بشكل بقى كده مصدق الله. ايه ايه الهندسه دي؟ اهلي وفي انفسكم، احنا ما دخلناش لسه في حاجات تانية كتير، لسه عمالين بيكتشفوا في النفس نفس الإنسانية. وفي أنفسكم يعني ابحث في نفسك، ربنا ما جعلكش تبحث في اللي حواليك، قبل ما تبحث في السماء والأرض واللي حواليك وبتاع ابحث في ايه؟ في نفسك. يمكن مكفوك ما بيشوفش السماء والأرض، إنما هو في نفسه دليل على نفسه. الله ايه الحكاية دي؟ ثم تلتفت تلاقي الحق سبحانه وتعالى يقول لك قبل ما تكون عايز تفكر شوف اقرب حاجه لك ايه؟ نفسك. ادي واحده. او فكروا في انفسكم اي بعيدا عن ضجيج الناس. ازاي؟ لما تكون انت بتتناقش مع واحد في جمع كل واحد عايز يعمل اي وينتصر، انما لما يكون بيناقش المساله بينه وبين نفسه يبقى ايه؟ هذا مفيش مهيك، مش عايز ينتصر على حد، مش خجلان من حد، يوم يصل الى الحقيقه. ولذلك القران يقول لهم في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قل انما اعظكم بواحده، يا من تفكرون في صدق هذا الرسول وبتتهموا بانه بيفتري وانه كذاب وانه ساحر، انا اريد منكم شيئا واحدا، انكم انما اعظكم بواحده، ان تقوموا لله مثنى وفرادى، كل اثنين يقعدوا مع بعض نشوف الراجل ده ايه طالع. الله، ولا لوحدك يقعد كده، طب الراجل ده بيعمل ايه؟ بيسحر. طب ده معقول؟ طب لو كان بيسحر الناس ويامنوا بيه ما سحرنيش ليه عشان امن بيه وحفظ انا ناكل ايه؟ شاعر كذاب. ده انت لما بيكون عندك حاجه نفيسه بتروح تحطها عنده امانه عنده، ازاي الكلام ده؟ يبقى اذا ما تجادلش المساله مجادله جماهيريه، لان الانسان لما بيكون بيتنافس قدام ناس ايه؟ يعوز ايه؟ يعوز ينتصر ويعوز ما حدش يغلبهم، لا، انما بينك وبين ايه؟ فانتم يتفكروا في ذاتكم، تجعلوها موضع التفكر، يتفكروا في ذاتكم بعيد عن الناس، وتقعد تدرس المساله بينك وبين ايه؟ ولذلك لما تناقش واحد يقول لك يا شيخ انا حسيبك الليله ايه؟ تشاور نفسك كده وتقعد كده بينك وبين نفسك من غير ما يكون حد قاعد ولا حاجه، عشان ما فيش احراج. اولم يتفكروا في انفسهم، هذه واحده. وبعدين يقول ما خلق الله السماوات والارض وما بينهم، يبقى عندنا تفكير في النفس وتفكير في ايه؟ في السماء والايه؟ في السماء والارض. شوف في آية تانية في القرآن يقول ايه؟ ان هو يقدم السماء على التفكير في النفس. الله حكم بقضية ان خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ليه اكبر من خلق الناس؟ ام قال لك لان الناس بنشوفهم بيموتوا وهم صغيرين، ومش انما السماء فضل السماء من يوم ما خلقها ربنا لحد دلوقتي، الشمس فضل الشمس لحد دلوقتي. يبقى ايه الحكايه دي؟ العظمه دي ايه؟ ده احنا قلنا في الجلسه اللي فاتت ان بتاعه لمبه بقد كده الواحد كسرها كده تتكسر، والشمس دي ما حدش لا جاب لها قانون صيانه ولا عمل لها حاجه ولا قرناها ولا قال ده الفيوز، ما حصلش حاجه من دي ابدا. يبقى السماء والارض والشمس والافلاك دي اكبر من خلق الايه؟ من خلق الناس. وفي السماء رزقكم وما توعدون، مش كده ايه؟ هات بقى في النفس وفي انفسكم ايه؟ يبقى هي الايه اللي تبقى اقوى، الايه النفس ولا السماوات والارض؟ ما دام السماء والارض اقوى من خلق الناس، ام قال لك يبقى الدليل القوي في السماء والارض. واللي عايز بقى يعني مش كده يروح لنفسه، ولا تروح لنفسك الاول ولا بعدين السماء والارض؟ ام قال لك في حاجه اسمها المفيد والمستفيد. المفيد هو الله، لما يضرب لي حاجه يجيب لي الاقوى، وبعدين يقول لي ما طقتهاش نجيب لك الاقل. والمستفيد يتنقل من الاقل للايه؟ للاكبر. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما بينهما من إيه؟ من الكواكب والأفلاك والأشياء اللي احنا بنشوفها. كانوا زمان لما حبوا يقربوا الدين لعقول الناس اكتشفوا الكواكب السبعة، فقالوا هي دي السبع إيه؟ سبع سماوات. ووقع فيها علماء كبار بيقول له يا اخي ده السمع اللي انت بتفتكرها ده هي ده كلها دون السماء الدنيا، زينا السماء الدنيا بمصابيح، من هو ملك السماء؟ السماء فين ودي فين؟ ده الكواكب اللي احنا بيننا وبين القمر قد ايه؟ كم ثانيه ضوئيه بيننا وبين الشمس قد ايه؟ 8 دقائق ضوئية بيننا وبين المرأة المسلسلة كام؟ 100 سنة. بيننا وبين المجرة مليون سنة. مليون سنة ايه؟ ضوئية. يعني اضرب بقى مليون سنة في ايه؟ في 365 عشان تطلع ايام، مش كده؟ وبعدين اضرب الناتج في 24 عشان تطلع ساعات، وبعدين اضربها في 60 عشان تطلع ايه؟ دقايق. واضربها في 60 عشان تطلع ايه؟ ثواني. واضربها في 300,000 كيلو، بالله تطلع ارقام قد ايه؟ فين ولذلك اللي سكتهم بقى قعدوا يتفزحوا لك إذن هي دي السماوات السبع. أم بعدها بسنتين اكتشفوا كوكب تاني حوالين الشمس، وبعدين اكتشفوا كوكب، قال لهم بقى هي السماء سبعة ولا بقوا كام دلوقتي بنا دي. لما جم وطلعوا القمر طلعوا الفلاحسة بقى، يقول لك يا سلام ربنا قال الكلام ده في القرآن. ايه يا اخوي؟ قال ايه؟ يا معشر الجن والايه والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. والسلطان هو العلم اللي لنا طلعنا القمر. القمر ماله مال السماء؟ ده القمر ضاحية من ضواحي الارض، ضاحية زي مصر الجديدة بالنسبة لمصر، ماله مال السماء دي؟ ثم اذا كنت بسلطان العلم ترسله، كيف يقول الله بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ يجيبها دي ازاي؟ ما بلاش انزحها وخلوكم زي ما ربنا، مال الدين ومال الحكايات دي؟ ما هو آفة الدين ان علماء الدين عايزين يتدخلوا في الكونيات، الكونيات يؤخذ منها الدليل على الصالح، انما ما يديهاش حكم شرعي. يقول لك الارض مش كوره، الارض ما بتدورش، الارض مش عارف. يقول لك اه يا اخي، يبقى اذا اللي بيتكلموا دول الكفره عندهم علم غير. ليه؟ قال لك لانهم قعدوا يحسبوا قطر الارض قد ايه وبتدور قد ايه والشمس بتعمل قد ايه، امتى يبقى وانباع بينهم من بعض، يحصل الكتب بتاعها كامله، وبيحصل ولا ما يحصلش؟ يبقوا معناها انهم بيعرفوا غير ولا مبنيه على دراسات واشياء. الدين ملوش دعوه، الدين جاي لك على حكم افعل كذا ولا تفعل كذا. ثم يترك الكونيات الى ان تتسع العقول الى فهمها. ولذلك قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الايه الحق. اي سنريهم اياتنا في الافاق قبل انفسهم ولا لا؟ لكن في الايه دي يعني ايه؟ اولم يتفكروا في انفسهم الاول، وبعدين وايه والسماء والارض الثاني. يبقى اذا كنا يتكلم الله شيء والمستفيد هو اللي يتكلم شيء ثاني. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ولذلك مشى على نظام ثابت. ما أن ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير أبدا. تعال بقى شوف السماء والأرض والأفلاك والكواكب مشي بنظام ثابت ولا لا؟ الشمس جت في يوم كده وقالت ده الناس دول ظلمة مش طالعة لكم النهاردة. لا بلاش، حصل مشى بالنظام وتمسكها بالساعة ويجيب القوانين. اللي طلعوا الفضاء دول وقاعدين يبحثوا ويقول لك الفضاء هتلتقي دي بدي، الله، يبقى معناها ده حسب المسافات وحسب السرعة وحسب كل حاجة. يبقى دي مخلوقة بالحق ولا لا؟ مخلوقة بحق شيء ثابت لا يتغير. وما دام شيء ثابت لا يتغير افهموا انت بقى ورتب عليه ايه. ولذلك الشمس والقمر بايه؟ بحسبان، معموله بايه؟ بحساب. ولذلك عملناها حساب، والقمر قدرناه ايه؟ حتى عاد كالعرجون الايه؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك ايه؟ في فلك يسبحون. طيب وبعدين القمر قدرناه من اجل لتعلموا عدد السنين والايه؟ الله والحساب. هل تعلمون بالقمر عدد السنين والحساب الا ان كان هو مخلوق بحساب؟ لا يمكن. الساعه اللي انت تقول ده الساعه دي لا تقدم ولا تاخر، يبقى الزمن ضبط بها مش كده؟ ده لا يضبط بها الزمن الا ان كانت هي في تكوين دورتها مضبوطه. يبقى هي تنضبط الاول وبعدين تضبط لك الايه؟ تضبط لك الزمن. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. خلقها كده ما دام حق هيفضل ثابت، قال لك بس لاجل، وبعدين الشمس تكور وبعدين النجوم مش عارف تعمل ايه وبعدين الارض تتبدل، مش هي مساله ثابته يعني وهتعمل لها حق يعني مش هتتغير، لا يجي يوم ايه تنتهي مدتها. وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. الله، كنا زمان لما بنجادل الشيوعيين نقول لهم انتم اشتطيتم على ناس وقلتم اقطاعيين وراسماليين ومش عارف وايه وايه، وقعدتوا تعذبوا فيهم وتقتلوهم وتعملوا، قال لك لانهم ظلموا في المجتمع، فظلموا في المجتمع، والناس اللي ظلموا من قبل انتم تيجوا ونفذوا كده وماتوا ما تعاقبوش، ده كان واجب اللي كنت تقوله ده فيه لازم حته تانية، اللي عمل السيئات دي ولا لحقناه شيء هياخد عذابه في الدنيا. يبقى انتوا كان يجب تؤمنوا بالقيامه عشان اللي نفذ من ايدكم يبقى ياخد جزاءه. ثم انتم بتشوفوا ان كل حاجات بتعمل لها ثواب وعقاب، فالتي مشت الدنيا كده على حل شعره وعاش في الارض فساد، ان لم يكن في حسه يعاقب عليها، يبقى مين اللي نجح؟ الملتزم والمستقيم ولا المنحرف؟ المنحرف. انت ما بتعملش كده، انت بتسيب المنحرف منحرف ولا بتحط له ضرر؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.